إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، وإنما كان الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام لأن فيه قوة وظهور الإسلام وغلبة وتفوق المسلمين على الكفار حتى يخشاهم أعداء الله عز وجل. فإما أن يدخلوا في دين الله، وإما أن يدخلوا تحت حكم الإسلام فيدفعوا الجزية. والجهاد يا عباد الله هو من ديننا ومن عقيدتنا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ويرون الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. والجهاد في سبيل الله جل وعلا لم يشرع أصالة يا عباد الله لإزهاق الأرواح وإراقة الدماء واحتلال البلاد، وإنما شرع أصالة لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وربنا جل وعلا في كتابه قد ذكر فضيلة الجهاد في سبيله وما عده الله عز وجل للمجاهدين من العز والتمكين في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. نعم عباد الله، إن الجهاد في سبيل الله هو من ديننا يا عباد الله، قد شرعه الله سبحانه وتعالى. وجهاد الكفار والمنافقين الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى هو أربع مراتب، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم. رواه أبو داود. فجهاد أعداء الله سبحانه وتعالى بالقلب يكون ببغضهم وكراهيتهم وعدم موالاتهم وبمحبة انتصار المسلمين عليهم وغير ذلك. وأما جهاد أعداء الله جل وعلا من الكافرين والمنافقين باللسان فهذا يكون لأهل العلم يا عباد الله، يكون لأهل العلم بالحجة والبيان، لبيان الحق لأعداء الله عز وجل ودحض شبههم وضلالهم وباطنهم. فهذا من الجهاد باللسان الذي أشار إليه ربنا جل وعلا في قوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، وهو جهاد الحجة والبرهان. وجهاد اللسان يا عباد الله ثمة منه ما يتعلق بالمسلمين عموما لا بأهل العلم خاصة، وذلك يكون بالدعاء يا عباد الله، أن يدعو المسلم للمسلمين بالنصر والتأييد وأن يدعو على الكافرين بأن يكبتهم الله وأن يهزمهم سبحانه وتعالى وأن يمكن المؤمنين من رقابهم. فهذا من جهاد اللسان يا معاشر المسلمين. وأما المرتبة الثالثة وهي الجهاد بالمال، فهذه لمن من الله عز وجل عليه بالمال وإن كان شيئا قليلا، يبذل ماله في سبيل الله جل وعلا، يبذله في الجهاد، ويبذله في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويبذله لإخوانه المسلمين المستضعفين كأهل غزة يا عباد الله. من من الله عز وجل عليه بالمال فتجده يشكر الله عز وجل على ذلك المال فينفقه على المسلمين المستضعفين بالطرق الصحيحة السليمة التي يصل بها ماله إليهم. والمرتبة الرابعة من جهاد أعداء الله جل وعلا من الكفار والمنافقين هي جهادهم بالنفس يا عباد الله. الجهاد بالنفس الذي يكون يا عباد الله باليد والسلاح ليسلم أعداء الله عز وجل أو يغلبوا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وجهاد النفس يا عباد الله هذا لا يستطيعه إلا من جاهد نفسه. نعم يا عباد الله، إن جهاد الكفار والمنافقين بالنفس إنما يستطيعه من جاهد نفسه، فمن لم يجاهد نفسه فيحملها على فعل أوامر الله واجتناب نواهيه فإنه يا عباد الله لا يتمكن من عدوه الخارجي، لا يتمكن من عدوه الخارجي. ومتى ضعف المسلمون عن جهاد أنفسهم ظهر ضعفهم وظهر الأعداء عليهم، والله المستعان. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحيث ظهر الكفار فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت ضعف إيمانهم. فتبين يا عباد الله أن من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه ويجاهد غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فخم من شأن جهاد النفس حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام: وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، رواه ابن نصر في الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى: وجهاد المرء نفسه هو أكمل الجهاد، لأن الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قال: ويقع أي جهاد النفس بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها من الشبهات وبمنعها من الإكثار من الشهوات لتتوفر له في الآخرة. لماذا مجاهدة النفس قبل مجاهدة العدو يا عباد الله؟ لأن قوة الإسلام وظهوره وتفوق المسلمين على الأعداء إنما يكون يا عباد الله بقوة الإيمان وقوة اليقين التي يفتحون بها العبادة والبلاد. نعم معاشر المسلمين، إن الذي يضعف عن مجاهدة نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره يا عباد الله، لا يستطيع أن يجاهد عدو الله، لا يستطيع ذلك لأنه ما جاهد نفسه حتى وقع في محارم الله وترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. من لم يجاهد نفسه يا عباد الله كيف تكون عنده جرأة على قتال أعداء الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون عنده الرغبة؟ كيف تكون عنده تلك الحمية العظيمة لدين الله سبحانه وتعالى وهو ذاته يا عباد الله يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى؟ لتعلموا يا عباد الله أن قوة الإسلام وظهوره وقوة المسلمين على أعداء الله عز وجل إنما هي في قوة الإيمان وقوة اليقين. قوة الإيمان التي تكون بمجاهدة النفس يا عباد الله هي التي يقوم عليها قوة المجاهدين المقاتلين لأعداء الله عز وجل. ولهذا نصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع قلة عددهم وقلة عتادهم في مقابل كثرة الأعداء وكثرة عتادهم. نصرهم الله بالإيمان وبقوة الإيمان، نصرهم الله بقوة الإيمان واليقين والبصيرة وقوة الدين يا عباد الله. وإن هذا الأمر يا عباد الله ليشترط في جهاد الطلب، جهاد الطلب الذي يكون فيه طلب العدو في عقر داره. يذهب المسلمون إلى أعداء الله عز وجل في عقر دارهم إما أن يسلموا وإما أن يخضعوا تحت حكم الإسلام فيعطوا الجزية وإما أن يقتلهم المسلمون. هذا هو جهاد الطلب الذي يؤكد فيه اشتراط العدة الإيمانية التي تكون بمجاهدة النفس يا عباد الله، وكذلك العدة المادية الكافية لقتال أعداء الله عز وجل. ويُشترط في الجهاد يا عباد الله أن يكون وراء ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأمير أنه جنة يقاتل من ورائه ويتقى، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري. ويشترط في الجهاد عباد الله وفي الخروج لجهاد الطلب أن يكون بإذن الوالدين، وأن تكون الراية فيه واضحة بينة، وأن لا يكون عدد الكفار على ضعفي عدد المؤمنين، وغيرها من الشروط التي ذكرها الفقهاء أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم، ذكروها في كتب الفقه تحت أبواب الجهاد. وثمة يا عباد الله جهاد الدفع الذي هو دفع الأعداء إذا دخلوا بلادا من بلاد المسلمين واستولوا على البلاد، فإنه يا عباد الله تشترط القوة المستطاعة لدفع العدو، وهذا واجب عباد الله على أهل البلد الذي استولى عليه الكفار خاصة، فإن واجب على كل مسلم أن يدفع العدو الصائل عن نفسه وعن ولده وعن أهله وعن بلاده يا عباد الله بما يستطيع. وأما غير تلك البلد فإن المسلمين إن جاهدوا العدو فإن هذا الجهاد إنما هو جهاد طلب تشترط فيه الشروط التي ذكرتها آنفا، وأشرت إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى في ذلك الباب. ومن جهاد الدفع يا عباد الله ما وقع في بلادنا يوم احتل المستدمر الفرنسي بلادنا واستولى على بلادنا، فحصل عباد الله أن حاول العدو أن يطمس دين الإسلام واللغة العربية والوطنية الجزائرية من الجزائريين. نعم عباد الله إنها حرب على الإسلام قام بها المستدمر الفرنسي في بلادنا، ولهذا قال حاكمهم على الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلال بلادنا إنكم لن تنتصروا على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون باللسان العربي، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم وأن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. إنها حرب عباد الله على الإسلام واللغة العربية وعلى الوطنية بالتجنيس والاندماج. قوبلت عباد الله من عباد موفقين مسددين يا معاشر المسلمين قابلوا مخططات الأعداء بأن هذه البلاد هي الجزائر التي لغتها العربية ذات سيادة ضمن الأطر الإسلامية كما ذكروه في ميثاق نوفمبر، فقاموا عباد الله بثورة وجهاد دفع لأعداء الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله إنه جهاد دفع لدفع أعداء الله وردهم عن البلاد ورد كيدهم ومخططاتهم التي سعوا إليها في بلادنا. وإن أولئك الرجال يا عباد الله قد وفقوا، ومنهم من مات ومنهم من هو حي، سأل الله جل وعلا أن يرحم من مات وأن يغفر له وأن يتقبل الصادقين منهم عنده من الشهداء سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من الأحياء وأن يثبتهم حتى يلقوه سبحانه وتعالى. إن هؤلاء يا عباد الله قد أدركوا بأنه لا يصلح مع المستدمر الفرنسي لا مفاوضات ولا حوارات، وإنما الذي يصلح معه هو لغة السلاح والقوة يا عباد الله، فإنما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فإن الحقوق يا عباد الله التي أخذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلابا، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر بأن القوم أي الفرنسيين لا يدينون إلا بالقوة، قال فاطلبها بأسبابها وأتها من أبوابها، وأقوى أسبابها العلم وأوسع أبوابها العمل، فخذهما بقوة تعش حميدا وتمت شهيدا، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فكان من صادقين من عباد الله جل وعلا في بلادنا يا عباد الله أن حرصوا على دفع العدو ورده، حتى أقر الله جل وعلا كثيرا منهم بنصر مؤزر برد العدو وإخراجه، حتى تنعمنا نحن يا عباد الله في بلادنا المستقلة، سائلين الله عز وجل أن يديم أمنها وسلامها وأن يصرف عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين. ولا تنسوا عباد الله، ولا تنسوا ما فعله آباؤكم وأجدادكم، ألا فاذكروهم بخير، واذكروا مآثرهم، وادعوا الله عز وجل لهم، ادعوا بالمغفرة والرحمة للأموات وللأحياء بالقبول والثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين أجمعين، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن موقف الجزائريين حكومةً وشعبًا من القضية الفلسطينية موقفٌ معروف، وهو موقفٌ عباد الله غير مستغربٍ ممن لم يرضى بالمستدمر الفرنسي، وسعى إلى إخراجه ودحضه وإذلاله حتى خرج مدحورًا من بلادنا. ولذلك كان الموقف المشرف عباد الله من أهل بلادنا حكومةً وشعبًا في عدم الاعتراف بالمستدمر اليهودي في بلاد فلسطين. وإن أهل فلسطين يا عباد الله ينبغي عليهم أن يعلموا، كما علم الجزائريون يوم احتلهم المستدمر الفرنسي، أن اليهود لن يتنازلوا عن فلسطين، ولن يتنازلوا عن المسجد الأقصى إلا بالقوة، فإن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ورحم الله العلامة ابن العثيمين إذ يقول رحمه الله تبارك وتعالى: إن اليهود لن يتنازلوا عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله، ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم. وإن نصر الله لا يكون بالأقوال البراقة ولا بالخطب الرنانة التي تجعل من القضية قضيةً سياسية، وهزيمةً مادية، وقضيةً إقليمية، وإنها والله لقضيةٌ دينيةٌ إسلامية للمسلمين للعالم الإسلامي كله. ثم قال رحمه الله: يا أيها المسلمون، إن نصر الله عز وجل إنما يكون بالإخلاص له، وبالتمسك بدينه ظاهرًا وباطنًا، وبالاستعانة بالله، واتخاذ الأسباب المادية والحسية بكل ما نستطيع، ثم القتال لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نستودعك أهلينا في فلسطين وغزة يا ربنا، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. يا ربنا إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم يا ربنا احمي أقوياءهم واكبت أعداءهم. اللهم إن اليهود قد بغوا وطغوا واعتدوا على عبادك الصالحين. اللهم إنهم قد قتلوا الأطفال الرضع، وقتلوا الرجاء والنساء الركح، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ربنا، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا جبار يا عزيز، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر المؤمنين عليهم. اللهم مكن المؤمنين من رقابهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم كما شتت شملهم بعد يوم الأحزاب. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.